الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صلى الله وصحبه عليه ومن وسلم. والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله، قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب لا يقال خبثت نفسي. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح، أم صالح المصري من الثقات الأثبات رضي الله الجماعة، قال حدثنا ابن وهب، عبد الله بن وهب الفقيه المحدث المالكي، ثقة ثابتة أمين رواه له الجماعة. قال أخبرني يونس، يونس بن إسرائيل، لا يونس بن يزيد من الثقات الأثبات، دائما هذه السلسلة عبد الله بن يونس بن يزيد المصري ثقة من الثقات الأثبات رواه له الجماعة. قال عن ابن شهاب، ابن شهاب هو الزهري أمير المؤمنين في الحديث، أول من دور الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز. قال عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبي أمامة، أبو أمامة هل هو صحابي أم لا؟ يقال البخاري قال أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يسمع منه. هو عامة إذا قلنا روايات ورواية التابعين فهو من ثقات الأثبات في الرواية. قال عن أبيه رضي الله عنه، رضي الله عنه تفضل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي وليقل لقصت نفسي. قال المصنف رحمه الله: حدثنا موسى بن اسماعيل المنقري ومن ثقات الاثبات رواه له الجماعه. قال حدثنا حماد، حماد بن سلمة، هذا حماد بن سلمة جليل القدر من ثقات الاثبات رواه له مسلم واصحاب السنن الاربعه ورواه له البخاري مقرونا. قال عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها، عن هشام بن عروه وهو من ثقات الأثبات لكن حديثه بالمدينة أقوى من حديثه بالبصر، يدلس ولا يدلس إلا قليلا. نعم. أبوه عروة كان من الأتقياء، كان عابدا محدثا فقيها ثقة ثبتا دينا روى له الجماعة. وعائشة رضي الله عنها أرضاها يا أم المؤمنين أعلم نساء العالمين. علماءنا يقولون بأن عروة أثبت الناس في عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم جاشت نفسي ولكن ليقل. كيف؟ جاشت نفسي. نعم. ولكن من الجشاء، من الجشاء ما يخرج من الفم، ولكن ليقل لقست نفسي. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، أبو الوليد الطيالسي صاحب التصانيف نسخات هزات رواه الجماعة. قال حدثنا شعبة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث رواه له الجماعة. قال عن منصور، منصور بن المعتمر ومن ثقات الأثبات رواه له الجماعة. قال عن عبد الله بن يسار، عبد الله بن يسار ثقة، ذكر ابن حبان في الثقات وقال النسائي ثقة. قال عن حذيفة، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أرضاه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الصحابي الجليل حذيفة صحابي ابن صحابي، وهو الذي قال له عمر: أسماني لك رسول الله؟ قال: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. نعم. عندنا بابان الآن، الكلام على الحديث الأول وهو حفظ المنطق وحسن الألفاظ التي يعني يكون موكل بها الإنسان وأن ينطق بها الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي. فيه ما فيه من الشين، فيه ما فيه من الـ يعني وسم النفس بشيء يمكن أن يلتصق به، ممكن أن يلتصق به. وإذا قال خبثت نفسي وسمع أحد وقال له يا خبيث، فهذه ليست بالجيدة. وأيضا كما قلنا لو ألصقت به لعل هذا يكون قد كتبه الله عليه سبحانه جل في علاه. لذلك هذبه من النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يتكلم الإنسان بالأمور التي تشينه. ولذلك هنا قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي. والخبث يعني يطلق على كثير من المخالفات، الخبث يطلق على الشرك وهو أخبثه، ويطلق أيضا على البدعة، الباطل في الاعتقاد والكذب في المقال والقبيح أيضا في الأفعال إن كانت محرمة. فهذه من الصفات المذمومة جدا، فلا يتمثلن رجل وأن يقول خبثت نفسي، ولو استثقل نفسه فلا يقول كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي وليقل لقست نفسي. ولقست نفسي في معجم اللغة لقست بمعنى خبثت. شوف انظر هنا كأنه يقول: وإن قلت ذلك فاستهذب لفظا، أو استهذب انتقي لفظا مهذبا حتى لا تشام به، انتقي واستهذب لفظا معينا حتى إذا ألصق بك لا يكون فيه شين لك، ولا يكون فيه تنقص من قدرك، بل ولا يكون فيه أيضا مدعاة للشؤم، لأن هذا أيضا فيه شيء من الاعتقاد بأن الإنسان يمكن أن يتخذ وسائل، وهذه الوسائل تجعله يقع في الشركيات التي لا مناص منها إلا بتمام التوحيد. يعني الشؤم هذه يقع فيها الإنسان ببعض الأسباب والوسائل، لأنه لو قال خبثت نفسي والناس يعني يقولون له ذلك وتلصق به، يعني يحسب بأن الله جل في علاه لم يوفقه في طاعة ولن يوفق بعد ذلك في طاعة ويقضت من رحمة الله جل في علاه، فأكون وسيلة إلى اعتقاد باطل وإلى أفعال باطلة. لذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم استهذب لفظا وحاول أن تأتي بلفظ مهذب مؤدب، ولا يكون فيه مدعاة للشرك أو مدعاة للتطير أو مدعاة لشيء فيه مخالفة للشرع فتمثل به. قال لا يقولن، وطبعا مسألة البلاء موكل بالمنطق ليس حديثا، لكن الحق بأنه حكمة لابد أن توضع نصب العين. قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، وليقل لاقست نفسي، وهذا من باب الأدب التأديب. النبي صلى الله عليه وسلم علمهم الأدب في المنطق، وهذه دلالة أيضا على تمام الأخلاق الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ولأن ميزان المرء الخلق وحسن اللفظ الذي يستعيره المرء عند الكلام وعند المجادلة عند المخاصمة أو عند التعليم، فإن الأدب في الألفاظ دلالة على حسن الخلق، وحسن الخلق أرقى ما يكون به الإنسان. قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وألفاظ المرء تدل على أخلاقه، على ما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نهى المكلف أن يقول خبثت نفسي وليقل لقست نفسي، مع أنهما في المعنى واحد، لكن هذبه بحسن اللفظ لأنه من حسن الخلق، وحسن الخلق أرقى ما يصل إليه الإنسان. وأما في الثانية قال لا يقولن أحدكم جاشت نفسي، وهذا أيضا فيها دلالة على التعليم بحسن المنطق أو حسن الأدب في المنطق واللفظ، وهي كما قلنا من تمام الأخلاقيات والمروآت. قال لا يقولن أحدكم جاشت نفسي، وجاشت نفسي هذه جاءت من الجشاء وكأنها الغثيان، سيصاب المرء بالغثيان، فقال لا تقل ذلك لأمور. الأمر الأول كما قلنا لحسن الأدب حسن اللفظ، والأمر الثاني أنك لو قلت جاشت نفسي قد يسمع السامع ما قلت أنت فيشمئز، وأيضا يحدث له الوحشة منك وتحدث بينك وبين الترامي بالكلام، فهي أيضا مدعاة إلى فساد ذات البين، ومدعاة كما قلنا إلى التطير فسوء الاعتقاد. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقولن لقست نفسي. ما زال أعتقد أنه مازال وقف. إحنا لقصت المعلم خوسا واضطربت حتى تكاد تتقيد. جثيان لقصت يعني جشأت، ويعني خوسا لقصت وخوسا ثلاثة بمعنى واحد من معانيهم اضطربت حتى تكاد أن تتقيد تصبل بالغثيان. نعم. السلام عليكم، سامحونا الصوت ذهب لأنه انقطعت الكهرباء، الصوت ذهب لأن الكهرباء قد انقطعت، سامحونا. فهنا في قولي لا يقول أن أحدكم جاشت نفسي أيضا يعني يصيبها الغثيان، جاشت نفسي لقصت نفسي خبثت نفسي، المعنى واحد. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم تعليما وتأديبا بأن الإنسان يختار، لأن الإنسان يختار الأفضل والأحسن والأجود لفظا أدبا، وهذا حسن الأدب من حسن الخلق، وحسن الخلق من قياس المرء، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة مساويكم أخلاقا. أما الباب الثاني، نعم تفضل. أما الباب الثاني قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. عجيب والله هذا الترتيب، هذا فقه أو أمر مستغرب. يعني ما العلاقة بين الباب الأول لا يقولن أحدكم خبثت نفسي وأيضا والباب الثاني لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ما العلاقة؟ الألفاظ المحرمة. ممتاز يا شيخ أمجد، كان فيما تحقير للنفس، نعم فعل معاصي استغفر الله، ماشي جيد جدا. نعم هو الآن سد ذريعة، حسن ماذا سد ذريعة في هذا الباب؟ احنا قلنا بأنه أيضا من الحكم في في في الكلام على لقصة نفسي أخذت نفسي أنها مدعاة للتطير، ومدعاة للطير إذا حسم مادة، حسم المادة والوسيلة تصل الإنسان إلى الشرك لابد من حسم مادتها. هنا أيضا في قوله لا تقول ما شاء الله وشاء فلان أنها وسيلة إلى وسيلة إلى إلى الشرك، فهذا من فطنة المصنف عند الترتيب. قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. هذا أصلا جاء عندما رأى الرؤيا الصاحب الجليل، فقال فمررت على اليهود فقلت لهم من أهل الكتاب نعم القوم أنتم، لولا أنكم تقولون عزير كذا وينسبون ولدا لنا لفعلان. فقال لهم يهود ونعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون والكعبة أو محمد. قال فمررت على النصارى من أهل الكتاب فقلت نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون عيسى كذا وينسبونه لله. فيقول قال فقالوا لي ونعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون شاء الله ما شاء الله وشاء محمد. فقام الإنسان الخطيبة في الناس ومنعهم من ذلك وعلمهم وأرشدهم أن يقولوا لا يقسموا بالكعبة، أن يقولوا ورب الكعبة، وإذا قالوا ما شاء الله يقولون ما شاء الله ثم ما شاء محمد. لذلك قال الإنسان لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. هذا حديث صريح في الرد الصريح القوي على المعتزلة، على القدرية الذين على الجبرية، أعتذر، على أهل البدع والضلال من الجبرية الذين لا يرون مشيئة للعبد ويقولون ألقاه في اليم مكتوف اليدين ويقول إياك أن تبتل بالماء، ويقولون أن الفعل فعل الله جل في علاه حقيقة. هنا أثبت الله جل في علاه مشيئة وفعلا للعبد، فللعبد مشيئة، ولكن هذه المشيئة ليست مستقلة. للعبد مشيئة، نعم للعبد مشيئة، كما أن للرب مشيئة، ومشيئة الله جل في علاه فوق كل مشيئة، ومشيئة الله جل في علاه نافذة، وللعبد مشيئة، لكن مشيئة العبد ليست مستقلة، هي تابعة لمشيئة الرب جل في علاه. لذلك قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لأن العطف يوهم المساواة، لأن العطف يوهم المساواة. لذلك أمره أن يجعل الأمر على افتراق، ولأن مشيئة العبد لا تكون قط إلا بعد مشيئة الرب. قال الله جل في علاه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لذلك أرشده وقال له أن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان. فالتراخي دل على الفرق بين المشيئتين، ودل على تبعية مشيئة العبد للرب، وهذا هو الحق. فإن الله جعل لهم مشيئة، جعل العبد مشيئة وهي مخلوقة لله جل في علاه، وهي تابعة لمشيئة الرب جل في علاه. لذلك قال النبي لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، واللام هنا ولا هنا ناهية، وأصل النهي التحريم، وهذا الأمر على التحريم، هذا الأمر على التحريم، لأنه من الشرك. مهما تأتي بقول من أقوال الفقهاء في القول بالكراهة فهو شاذ، مهما تأتي بقول من أقوال الفقهاء بأنها النهي هنا على الكراهة فهذا شذوذ، لأنه شرك، والشرك أكبر الكبائر، الشرك أكبر الكبائر. عندما يقول ما شاء الله وشاء فلان جعل الأمر على المساواة، وقع في الشرك وإن كان الشرك الأصغر، لكن الشرك من أكبر الكبائر. فالنهي هنا نهي على التحريم، فلا يجوز لأحد أن يقول ما شاء الله وشاء فلان، بل عليه أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان. وثم للتراخي قد تقال في جميع هذه الأمور إلا في التوكل، والتوكل أيضا لا يصح أن يقول توكلت على الله ثم عليك، لا يصح، لأن التوكل عبادة قلبية محض، عبادة قلبية، وتمحيد العبادة القلبية لا يصح فيها المشاركة ولو حتى بالتبع، ولذلك هي محض إيمان وعلامة إيمان. قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فثم لا يصح أن يقال في مسألة توكلت على الله ما يقول توكلت على الله ثم عليك، لا يصح هذا بحال من الأحوال. هذا بالنسبة لقوله لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، لأنها تشعر بتوهم المساواة، وأن مشيئة العبد وإن كانت حقا ثابتة لكنها ليست مستقلة وهي تابعة لمشيئة الرب جل في علاه. وهذا أيضا من نوع اتفاق بين هذا الباب والذي الباب الذي قبله، غير ما بينا من نوع الاتفاق، هنا أيضا هناك نوع اتفاق. ما هو سعيد؟ بينا نوع الاتفاق في الأول، ها؟ حسن الاعتقاد خاص، وهذا بيناه أيضا. لا لا لا استيرا سد الزريعة، قلناها هي صحيحة بس قلناها سبق وقلناها. هناك نوع اتفاق آخر مهم جدا، ما هو؟ ما في أي تفكير، ما في ذهاب ومجيء. مكان تغير النفس، نعم صحيح. طيب خلاص أقول أنا، والاتفاق بذلك حسن الأدب. حسن الأدب قلنا سلم يعلمه حسن الأدب في اللفظ، وهذا بين العبد وبين عباد الله. والثاني حسن الأدب مع الله، لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، حسن الأدب مع الله، فيكون الاتفاق بينهما. وأيضا ضابط الألفاظ على أصل الشرع هذا يعتبر أشرنا عليه في الأول، أيضا هو حسن الأدب. حسن الأدب كما حسن الأدب في اللفظ مع عباد الله، حسن الأدب في اللفظ مع الله جل وعلا وهو أولى، هذا من باب حسن الأدب. طيب الفوائد المستنبطة من البابين: ارتقاء المسلم على مساوئ الأقوال، ارتقاء المسلم على مساوئ الأقوال. الأصل بنهي التحريم، حرمة الإضرار بالآخرين. عليكم السلام وبركاته، أين كنت؟ ضاع عليك درسان الآن، أين كنت؟ لا الرابعة حسن الأدب مع الله، الرابعة حسن الأدب مع الله. بوركتي ممتاز.